بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فما زلنا في أدوات نصب الفعل المضارع. تكلمنا عن الأداتين الأولى والثانية، هما لن وكي، والآن نتكلم بعون الله عن الأداة الثالثة من أدوات نصب الفعل المضارع، وهي إذن. الثالث من أدوات نصب الفعل المضارع إذن، وهي حرف جواب وجزاء عند سيبويه، وهي حرف يقع في صدر الكلام، ومعنى كونه الجواب هو أن يكون ذكرها مترتبا على كلام قبلها، ترتب الجواب على السؤال، ومعنى كونه الجزاء هو دلالتها على جملة بعدها تكون في الغالب مسببة عما قبلها. مثلا يقال لك أزورك غدا، فتقول إذن أكرمك، فقولك هذا إذن أكرمك بمنزلة الجواب أو الرد على كلام مخاطبك، وإكرامك إياه جزاء له. هذا معنى كونها حرف جواب وجزاء، ولكن ليس بلازم أن تقتضي الجواب والجزاء في كل كلام وقعت فيه، خلافا لأبي علي الشلوبين. سنحاول التعريف بهؤلاء الأعلام في درس قادم إن شاء الله، مثل الزمخشري وثعلب وابن عصفور والخليل بن أحمد والكسائي وأبي علي شلوبين إلى آخره. أبو علي شلوبين قال: ليس بلازم أن تقتضي الجواب والجزاء في كل كلام وقعت فيه، فقد ذهب أبو علي الفارسي إلى أن دلالتها عليهما معا تكون في الغالب وليس دائما، وهذا الأقرب إلى الصواب، لأن في قولك إذن أظنك صادقا لمن قال لك أحبك جواب فقط، ليس فيه جزاء، لأنه واقع في الحال، ولهذا رفع الفعل كما سيأتي. وإذن هذه كلمة بسيطة، أي غير مركبة من كلمتين كما يرى البعض. بعض يرى أن إذن مركبة من إذ وأن، فخففت بحذف الهمزة فصارت إذن، بل هي ثلاثية الحروف، هكذا وضعت، يكتبها القدامى مختومة بالنون هكذا، إذن همزة تحت الألف مكسورة وذال ثم نون ساكنة، سواء كانت عاملة أم مهملة. أما المحدثون فيرون أن تكتب العاملة بالنون الساكنة والمهملة بالألف والتنوين، وهذا رأي حسن، لأن فيه تفريق بين النوعين العاملة والمهملة. وقد جاءت إذن في جميع القرآن الكريم بالتنوين، مكتوبة بالتنوين على الألف، وذلك اتباعا للرسم العثماني. شروط عمل إذن: يشترط في إعمال إذن ثلاثة شروط. الأول أن تقع في صدر جملتها، كما في المثال السابق إذن أكرمك جوابا لمن قال أزورك غدا، فإن وقعت حشوا، أي لم تقع في صدر جملتها، وقع في وسط الكلام، فإن وقعت حشوا لم تعمل، مثل قولك زيد إذن أكرمه، أو زيد إذن يكرمك، هنا سبقت بكلمة زيد، هذه الحالة لم تعمل. أيضا كما في قول الشاعر وكثير عزة: لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذن لا أقيلها. عبد العزيز مراد به والد الإمام العادل عمر بن عبد العزيز بن مروان. وأمكنني منها إذن لا أقيلها، برفع الفعل أقيل، لأنها لم تقع في أول جملتها. الشرط الثاني أن يكون المضارع بعدها دالا على الاستقبال، فلو قال لك قائل أنا أحب زيدا فقلت له إذن تصدق، هنا يجب رفع الفعل. لماذا؟ لأن المراد بالفعل تصدق الحال، فلو نصبت وقع التعارض، لأن الناصب اللي هو إذن هنا يخلص زمن الفعل للاستقبال، وأنت تريد الحال، فهنا في هذه الحالة يقع التناقض. الشرط الثالث ألا يفصل بينها وبين المنصوبها بغير القسم أو لا النافية أو هما معا. قلنا الشرط الثالث أن يفصل بينها وبين منصوبها في المضارع بغير القسم أو لا النافية أو بهما معا، هما القسم ولا النافية. فالفصل بالقسم وحده كما في قول الشاعر: إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. إذن والله نرمي، هنا فصل بين إذن والمضارع بالقسم والله، وعملت النصبة في المضارع بعدها نرمية وهو مضارع معتل آخر بالياء. وسبقا قلنا بأن إذا كان فعل مضارع معتل بالواو أو بالياء تظهر عليه الفتحة لخفتها، نرميهم نرمية فالمضارع منصوب بإذن وعلى متنصبه الفتحة الظاهرة. والفصل بلا وحدها بلا النافية مثل قولك: إذن لا أقول إلا الحق. إذن لا أقول إلا الحق بنصب الفعل المضارع أقول. والفصل بالقسم ولا النافية معا مثل قولك: إذن والله لا أغضب الوالدين. إذن والله لا أغضب، هنا فصل بين إذن والمضارع أغضب بالقسم ولا النافية، ومع ذلك عاملت النصب. ذكر المصنف رحمه الله أن الفصل بالنداء أو الجار والمجرور أو الظرف لا تعمل معه إذن، فيجب رفع المضارع بعدها، وذلك مثل إذن النداء مثل إذن يا زيد أكرمك، والجار والمجرور مثل إذن في الدار أكرمك، والظرف مثل إذن يوم الجمعة أكرمك، كل ذلك بالرفع. ومن النحاة من جعل الفصل بهذه الأشياء الثلاثة للنداء والجار والمجرور والظرف، جعل الفصل بها بين إذن ومنصوبها كالفصل بالقسم يبقى معه عملها. والواقع أن هذا جاء في أمثلة قليلة لا يقاس عليها لقلتها، من الأفضل أن يقتصر فيها على السماع، يعني ما جاء من النصوص والأمثلة والشواهد التي فصل بها بإحدى هذه الأشياء الثلاثة بينها وبين إذن، بين إذن ومضارع بعدها تنطق بالنصب كما وردت كما جاءت، ولكن لا يقاس عليها لقلتها، وكما يقال تحفظ ولا يقاس عليها. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن الأداة الرابعة والأخيرة من أدوات نصب الفعل المضارع، وهي أن. قال: وبأن المصدرية ظاهرة نحو أن يغفر لي، ما لم تسبق بعلم نحو علم أن سيكون منكم مرضى، فإن سبقت بظن فوجهان، يعني النصب والرفع، نحو وحسب ألا تكون، تكون وتكون، حسب ألا تكون فتنة ومضمرة جوازا بعد عاطف مسبوق باسم خالص، نحو ولبس عباءة وتقرعين، وبعد اللام نحو لتبين للناس، إلا في نحو لئلا يعلم ولئلا يكون للناس فتظهر لا غير، ونحو وما كان الله ليعذبهم فتضمر لا غير، فإضمارها بعد حتى إذا كان مستقبلا نحو حتى يرجع إلينا موسى، وبعد أو التي بمعنى إلى نحو لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، أو التي بمعنى إلا نحو وكنت إذا غمزت أنا تقوم كسرت كعوبها أو تستقيم، وبعد فاء السببية أو واو المعية مسبوقتين بنفي محض أو طلب بالفعل، نحو لا يقضى عليهم فيموت ويعلم الصابرين، ولا تطغوا فيه فيحل، ولا تأكل السمك وتشرب اللبن. أقول الرابع من وصف الفعل المضارع أن المصدرية. من المفيد أن نشير هنا إلى أن لأن المفتوحة الهمزة الساكنة النون أربعة أنواع كلها حروف. النوع الأول أن المخففة من الثقيلة، وهي الواقع بعد فعل يدل على اليقين، نحو علمت أن يقوم زيد، وقوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، وهذه من النواسخ الحروف المشبهات بالفعل، تنسخ الجملة الإسمية، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، لكن اسمها في حالة إسكانها لا يكون إلا ضمير الشأن محذوفا، وخبرها لا يكون إلا جملة. تقدير في الآية الكريمة علم أنه سيكون، وفي المثال علمت أنه يقوم زيد. فإن وقعت بعد فعل يدل على الرجحان مثل ظننت أن يقوم أو يقوم زيد جاز اعتبارها مصدرية، فتنصب المضارع بعدها تقول ظننت أن يقوم زيد، وجاز اعتبارها مخففة من الثقيلة فترفع المضارع بعدها تقول ظننت أن يقوم زيد. والمخففة هذه ثنائية لفظا ثلاثية وضعا، أي أنها وضعت ثلاثية أن ثم خففت بحذف إحدى النونين لإسكانها فصارت أن، فهي ثنائية لفظا ثلاثية وضعا. النوع الثاني أن التفسيرية، أن التفسيرية أو المفسرة، وهي ما سبقت بجملة دالة على معنى القول دون حروفه، مثل أن تقول أشرت إليه أن أجلس، هنا أن سبقت بكلمة أشرت وهي دالة على معنى القول ولكنها لا تشتمل على هذه الحروف من حرف أي حرف من حروف القول. وكما في قول تعالى فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أن هنا فسرت قولها قول تعالى أوحى. هذا النوع الثاني. النوع الثالث أن الزائدة، ولزيادتها مواضع، منها بعد لما الحينية كما في قول تعالى فلما أن جاء البشير، وهنا زائد للتوكيد وتسمى في القرآن الكريم صلة. موضع الثاني من موضع زيادة أن بين لو وفعل القسم كما في قول الشاعر فأقسم أن لو التقينا وأنتم لكان لكم يوم من الشر مظلم، فأقسم أن لو التقينا، هنا زيدت أن بين فعل القسم ولو. وموضع الثاني من موضع زيادة أن زائدة بين الكاف ومجرورها كما في قول الشاعر كأن ضبية تعطو إلى وارق السلم، ويوما ترن إلينا بوجه مقسم كأن ضبية تعطو إلى وارق السلم. فأن هنا زائدة بين الكاف وبين الاسم المجرور بها وهو ضبية، وهذان لا ينصبان الفعل المضارع هي التفسيرية والزائدة. النوع الرابع من أنواع أن هي أن المصدرية الناصبة للفعل المضارع، وهي أم الباب، وإنما أخر المصنف ذكرها كما قال لطول الكلام عليها، وهي أصيلة في نصب الفعل المضارع، ولهذا عملت ظاهرة ومضمرة كما سمر بنا، بخلاف بقية النواصب فإنها لا تعمل إلا ظاهرة. علامتها علامة أن المصدرية، لأن مصدرية الناصب المضارع علامتان، الأولى أن يقع بعدها فعل، فإن لم يقع بعدها فعل فهي مخففة من الثقيلة، مثل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله هنا أن مخففة. أما أن المصدرية فلابد أن يقع بعدها فعل مضارع أو ماض، ماض مثل سررت بأن رجع المسافر أو فرحت بأن حققت طموحاتي، هذا شرط، هذا العلامة الأولى. العلامة الثانية أن يسبقها ما يدل على الشك أو الرجاء والطمع، مثال وقوعها بعد الشك لا أدري أي الأمرين أجدر بالعاقل، أن يبتعد عن الناس أو أن يتعامل معهم، هنا سبقت بما يدل على الشك فنصبت الفعل يبتعد ويتعامل، أن يبتعد عن الناس أو أن يتعامل معهم بحذر. ومثال وقوعها بعد الرجاء والطمع قوله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، يغفر هنا مضارع منصوب بأن المصدرية. وأيضا مثل قول الشاعر المرء يأمل أن يعيش وطول عيش قد يضره، يأمل أن يعيش، فالمضارع يعيش منصوب بأن هنا. وأيضا مثل أتمنى أن تنجح، هذا كله يدل على الرجاء والطمع، أرجو أن تفوز أو أرجو أن يتحقق مرادك، أتمنى أن أراك سعيدا إلى آخره. وعلى هذا فإن لأن بحسب ما قبلها ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يتقدم عليها ما يدل على العلم أو اليقين والتحقق، فهذه مخففة من الثقيلة كما قلنا، ولها أحكام سنذكرها بعون الله في باب النواسخ فصل إن وأخواتها. الحالة الثانية أن يتقدم عليها ما يدل على الظن أو الرجحان، وهذه يجوز أن تعد مخففة من الثقيلة، ويجوز أن تعد مصدرية ناصبة للمضارع كما رأينا قبل قليل. الحالة الثالثة أن يتقدم عليها ما يدل على الشك أو الرجاء والطمع، وهذه هي المصدرية الناصبة للفعل المضارع، وسميت مصدرية لأنها لابد أن تسبك مع الجملة الفعلية التي بعدها مضارعية كانت أو ماضوية، لأنها تدخل على الماضي المضارع باتفاق، لابد أن تسبك مع الجملة لمصدر يؤدي هذا السبك إلى إيجاد مصدر مؤول يعرب حسب حاجة الجملة وما يقتضيه سياق الكلام، فاعلا أو مفعولا به أو مبتدأ أو خبر أو غير ذلك، ولابد أن يكون اتصالها بالفعل المضارع الذي بعدها اتصالا مباشرا، فلا يجوز أن يفصل بينهما بشيء إلا بلا النافية، كما في قوله تعالى حقيق علي ألا أقول، أو حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، أو الزائدة مثل قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب، تقدير لأن يعلم أهل الكتاب. ذكر النحاة أن من العرب من يهمل أن المصدرية كما أشرنا في السابق، فلا ينصب بها المضارع حتى بعد استيفائها شروط عملها، تشبيها لها بأختها ما المصدرية اشتراكهما في أنهما يقدران بمصدر، مثل أن تقول أريد أن تقوم كما تقول عجبت مما تفعل. وعلى هذا قراءة من قرأ بالرفع قوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة، وقول الشاعر أن تقرأني على أسماء ويحكما مني السلامة وأن لا تشعر أحدا. إذن هناك ثلاث أحرف مصدرية، أي تقدر هي والفعل بعدها بمصدر، هي كي وأن وما المصدرية. كنا أشرنا في الدرس السابق أو الذي قبله إلى أن كي المصدرية مثل أن المصدرية مع بعض الفروق بينهما، وأهم فارق وأهم هذه الفروق هو أن المصدرية مع صلتها واسعة التصرف، أي أن المصدر المؤول منهما من أن والمضارع بعدها قد يقع مبتدا أو خبرا أو فاعلا أو مفعولا به أو مجرورا بحرف جر كما قلنا أو غير ذلك من المواقع العربية المختلفة. أما كي المصدرية فغير متصرفة، فالمصدر المؤول منها ومن الجملة المضارعية التي بعدها لا يكون إلا مجرورا باللام لا غير. ونقف هنا في الأطلاع عليكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.